رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب مدارج السالكين تحت عنوان الفاتحة الشافية. الفاتحة الشافية من أسماء سورة الفاتحة عليه: وقد اشتملت الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان، يعني شفاء الأمراض المعنوية والعضوية. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. ربنا قال في قلوبهم ايه؟ مرض. في قلوبهم مرض، الفاتحة هي شفاء القلوب من الأمراض دي. أما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين. أمراض القلوب كلها بترجع لأمرين: الأول فساد العلم، والثاني فساد القصد. فساد العلم وفساد الايه؟ القصد. ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب. ها؟ اظن كده فهمتوا بقى، فهمتوا النهاية بقى من المقدمة دي، فهمتوا كيف ان الفاتحة شفاء للايه؟ لامراض القلوب. امراض القلوب تدور على سببين: الاول فساد العلم، والثاني فساد الايه؟ القصد. بيترتب على المرضين دول داءان او على الاصلين دول داءان قاتلان: الضلال والغضب. الضلال نتيجة فساد الايه؟ العلم. مين اللي هيضل؟ العالم؟ لا، الجاهل. يبقى الضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد الايه؟ فساد القصد. وهذان المرضان وخسر المبطلون وعلموا انهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين مغرورين. فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه، ويقين لا ينجي مستيقنه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. بالعلم النافع والعمل الايه؟ والعمل الصالح، غير المغضوب عليهم الذين فسد ايه؟ قصدهم، ولا الضالين الذين فسد ايه؟ علمهم. فالضلال يأتي نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية اهدنا الصراط المستقيم، هذا السؤال ده أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه. يعني ربنا قال واسألوا الله من ايه؟ من فضله. فسؤال الله واجب، بس اوجب سؤال هو ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. هل يجب عليك في الصلاة ان تسأل الله شيئا بعينه؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا نسأل ربنا الجنة في الصلاة؟ او فرض علينا نستعيذ بالله من النار في الصلاة؟ فرض الله علينا سؤالا واحدا وهو اهدنا الصراط المستقيم. سؤال فرض. سؤال الهداية افرض دعاء على كل عبد واوجبه عليه في كل يوم وليلة في كل صلاة. ولما تعرف ان ربنا فرض عليك تقول له اهدنا الصراط المستقيم، تعلم ان حاجتك الى الهداية فوق كل حاجة، وان ما لم يحصل او ما لم تحصله من الهداية اضعاف واضعاف ما ايه؟ ما حصلته. عشان يعني كده ما تاخدش في نفسك مقلب كده وتفكر انت حلو والحمد لله انت كويس خلاص اهو، بتصلي وتصوم كويس اهو، الله يعني انت كده كويس، انت كده كويس. بل هل بلغت؟ هل بلغت؟ ما بلغت. اما انت كل ما تصلي تقول اهدنا ليه؟ وهو هيستجيب ولا مش هيستجيب؟ هيستجيب وهيهديك، هيستجيب وهيهديك. يبقى ما حصلته من الهداية دون ما فاتك منها. فعشان كده انت محتاج كل يوم وكل ركعة تقول له ربنا اهدنا الصراط المستقيم. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. يعني ما فيش اي سؤال ثاني يقوم مقام هذا السؤال في الصلاة. والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. أما تتحقق بقول إياك نعبد وإياك نستعين، تتحقق بهذا القول علما ومعرفة وعملا وحالا، هذا التحقق يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. اسمع، من طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، ايه هي الغاية دي؟ مش هي الدنيا؟ وتوسل اليها بانواع الوسائل الموصلة اليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته. كل من كان غايته دون الله فهذا هو حاله. فيجب ان تكون غايتك انت ايه؟ الله وعبادة الله، دي غايتنا. وما خلقت الجن والانس ايه؟ الا ليعبدون. فغايتنا التي نسعى اليها هي تحقيق مراد الله من خلقنا، ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. فكل من طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل اليها بانواع الوسائل الموصلة اليها كان كلا نوعي قصده فاسدة. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين ومتبعي الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها واصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والتنفيذ. وان جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا واتوا اليه مذعنين، لا لانه حق بل لايه؟ لموافقته غرضهم واهواءهم وانتصارهم به. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم ايه؟ معرضون. وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين، لا لكونه هو الحق لكن اجل ايه؟ المصالح. افي قلوبهم مرض؟ هو كذلك. ام ارتابوا؟ هو كذلك. ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ وليس الله يحيف على عباده ولا رسوله، بل اولئك هم الايه؟ الظالمون. والمقصود ان قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء اذا بطلت الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على اعظم الخسران والحسرات، وهم اعظم الناس ندامة وتحسرا اذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم اسباب الوصل التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، ويظهر اقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله، ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ، وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء اذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون وعلموا انهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين مغرورين. فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستيقنه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى ده حال من فسدت غايته وفسدت ايه وسائله. وكذلك من طلب الغاية العليا وهي ايه تحقيق عبادة الله. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الاسمى ولكن لم يتوسل اليه بالوسيلة الموصلة له واليه. دخلنا في موضوع الابداع اهو البدعة اهو هو غايته الغاية الايه الكبيرة غايته عبادة الله عز وجل تحقيق عبادة الله ولكن ما خدش الوسيلة. مش ربنا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا ايه وسيلة. يبقى الوسيلة الغاية لابد ان تكون صحيحة والوسيلة لابد ان تكون ايه تكون صحيحة كذلك. يبقى من فسدت غايته وفسدت وسائله خسر الدنيا والاخرة. ومن صحت غايته ولكن لم يتوسل اليها بالوسيلة الموصلة اليها بل توسل بوسيلة ظنها موصلة وهي من اعظم القواطع فحاله ايضا كحال هذا وكلاهما فاسد القصد. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ايه يحسبون انهم يحسنون صنعا. ولا شفاء من هذا المرض الا بدواء اياك نعبد واياك نستعين. الغاية ايه العبادة اياك نعبد واياك نستعين دي الايه الوسيلة. خد بالك بقى اياك نعبد دي الغاية والوسيلة ايه اياك نستعين. فان هذا الدواء اياك نعبد واياك نستعين مركب من ستة اجزاء. عد كده. واحد عبودية الله لا غيره. اثنين عبودية الله بامره وشرعه. ثلاثة لا بالهوى. هذه الفاتحة الشافية. حق لصورة تشتمل على هذين الشفائين ان يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو اعظم الشفائين شفاء القلوب ده اعظم الشفائين كان حصول الشفاء الادنى بها اولى. اذا كانت هي شافية من اعظم مرض واخطر مرض بامره وشرعه لا بالهوى ولا باراء الرجال ونستعين على عبادة الله بايه به نفسه نستعين بحوله وقوته لا بحولنا نحن وايه وقوتنا. وعشان كده لما المؤذن بينادي للاذان للصلاة فتقول مثل ما يقول اذا قال الله اكبر الله اكبر تقول ايه الله اكبر الله اكبر. اذا تشهد بايه بتتشهد ولكن لما يقول حي على الصلاة بتقول ايه لا حول ولا قوة الا بالله. انت ايه انت عارف معنى قولك لا حول ولا قوة الا بالله حقب عقب قوله حي على الصلاة ايه معناه. هو بيقول لك تعالى صلي حي على الصلاة بتقول يا رب لا حول ولا قوة الا بك اعني حتى اجيب هذا الداعي لانك لو لم تعني ما اجبت. ها ادي معنى لا حول ولا قوة الا بالله. فهذه هي اجزاء اياك نعبد واياك نستعين. فاذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض، واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام. بس احيانا الشفاء ما بيحصلش، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من اجزائها او اثنين او اكثر. لو ركبت التركيبة دي مظبوطة كده، ايه ايه، لو ركبت الوصفة مظبوطة، ما انت لما تفتح النشرة بتاعت الدواء وتقرا التركيبة تلاقي كل عنصر ايه 6% في المية و10% في المية وكده. ايه لو انت حبيت تعمل دواء وزودت الاجزاء، الدواء قد يكون سم، مش بس مش هيتأخر الشفاء، ده يمكن يقتل. فانت لو وصفت الوصفة ده ايه وركبتها باجزائها المذكورة ده ايه وعملت بها متوفرة الاجزاء تحقق الشفاء. اذا تأخر الشفاء يبقى ايه التركيبة فيها نقص. وحاول كده تجرب، حاول تجتهد كده على ان تعيش في رحاب اياك نعبد واياك نستعين، هتلاقيها حلوة جوة. اصل العبادة يا اخوان مش حاجات جافة. الجفاف في العبادة ما يصحش يكون بين المسلم وبين ربه. العلاقة جافة كده ما تنفعش، يعني تقف كده تركع وتطلع وتنزل وخلاص كده اهو، ما فيش كده روحانيات، ما ينفعش. ها الصلاة دي فيها حلاوة وفيها فرحة ومتعة. ها النبي عليه السلام يقول ايه، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما برتاحش ولا بفرح ولا بنبسط الا وانا بصلي. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعلشان كده كان لما يزعل شوية يقول له ايه، ارحنا بالصلاة يا بلال، ارحنا بالصلاة يا بلال. فانا عايزك كده تعيش روحانيات الايمان، انا عايزك تدوق حلاوة الايمان. هو الايمان ليه حلاوة؟ ايوه ليه حلاوة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان. يبقى الايمان ليه حلاوة؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرأة لا يحب الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. يبقى الايمان ليه حلاوة، والايمان ليه طعم كمان، ليه طعم حلاوة وحلوة لا طعم. يقول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا. فانا عايزك تعيش الروحانيات دي، عشان لما تعيش حياتك هتختلف. هتعيش في الدنيا غير دنيا الناس، هتعيش في دنيا غير دنيا الناس. الحياة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون لهم باحسان، الحياة اللي ربنا قال فيها من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة اللي قال فيها ابن تيمية رحمه الله، ما يصنع اعدائي بي، انا جنتي في صدري اينما رحت فهي معي. ما يصنع اعدائي بي، انا جنتي في صدري اينما رحت فهي معي. ربنا قال ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم ان الابرار لفي نعيم في الدنيا قبل نعيم الجنة، وان الفجار لفي جحيم في الدنيا قبل جحيم النار. نسأل الله ان يرزقنا. قال ثم ان القلب يعرض له مرضان عظيمان ان لم يتداركهما العبد ترامي به الى التلف ولا بد. ثم ان القلب يعرض له مرضان عظيمان ان لم يتداركهما العبد ترامي به الى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. الرياء والكبر. وكيف الانسان يعالج نفسه من مرضين دول؟ باياك نعبد واياك نستعين. قال فدواء الرياء اياك نعبد. مش الرياء هو العمل للناس تردد بقى دايما على سواك اياك ايه اياك نعبد، تبقى تنفي الرياء. ودواء الكبر اياك نستعين. عشان انت تبص وانت تلاقي نفسك ما لكش حاجة. ايه ما لكش حاجة. لا حول لك ولا قوة. يبقى هتتكبر ليه بقى؟ ايوة. قال يقول ابن القيم: وكثيرا ما كنت اسمع شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: اياك نعبد تدفع الرياء، واياك نستعين تدفع الكبرياء. فاذا عوفي من مرض الرياء باياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب باياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل باهدنا الصراط المستقيم، عوفي من امراضه واسقامه، ورفل في اثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم اهل فساد العلم الذين جاهلوا الحق ولم يعرفوا. هذه الفاتحة الشافية حق لصورة تشتمل على هذين الشفائين ان يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو اعظم الشفائين، شفاء القلوب ده اعظم الشفائين، كان حصول الشفاء الادنى بها اولى. اذا كان فيها شافية من اعظم مرض واخطر مرض، يبقى امراض الايه العضوية اخف بقى. اذا كانت تشفي امراض القلوب يبقى شفاء الاعضاء بها اولى. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو اعظم الشفائين كان حصول الشفاء الادنى بها اولى كما سنبينه. فلا شيء للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به. واحنا قلنا من مراتب الهداية مرتبة الايه الافهام، مش كده؟ ففهمناها ايه سليمان. فلا شيء اشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به، لا شيء اشفى لها من معاني هذه السورة. يبقى كده عرفنا كيف اشتملت على الشفاء الاعظم، شفاء امراض القلوب. امال بقى شفاء الابدان كيف يتحقق بصورة الفاتحة؟ قال: اما تضمنها لشفاء الابدان فنذكر منه ما جاءت به السنة. ففي الصحيح من حديث ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم، يعني لم يضيفوهم، ما اكرموهمش، ما اعطوهمش حق الضيف، فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، انا لا سعوا عتعبان حي عقرب، فاتوهم فقالوا: هل عندكم من رقية او هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، لكنكم لم تقرون، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. انتوا لا اكرمتونا ولا غدتونا ولا ضيفتونا ولا حد، وبعدين تقولوا عايزين حد يرقي سيدكم، مش هنرقيه الا لما ايه تقولوا هتدونا ايه. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأن لم يكن به قلبه، فقلنا: لا تجعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقسموش ان انتوا خدتوا ده اهو، الا ما تقول النبي هو حلال ولا حرام. فذكرنا له ذلك فقال: ما ادراك انا رقية؟ من انا قال لك دي الفاتحة رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فبلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. هذا مع كون المحل غير قابل، ده رجل كافر مشرك، ايه؟ والفاتحة ايه كانت سبب الشفاء باذن الله، اما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين او اهل بخل ولؤم، فكيف اذا كان المحل قابلا بقى. اذا كان ده رجل مشرك مثلا، ولما الصحابي قرأ على فتحة قام كأنما نشط من عقاد، كيف المسلم بقى الذي يتلقى الرقية كده بالقبول كده ويكون الرقي كده رجل صالح كده كمان؟ ده حديث الرقية 100% ان شاء الله.